تفسير الآية 36 من سورة النساء، يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأطيعوا الله وحده ولا تشركوا معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي لا أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. فلا تطيعوا غير أخلاق الإسلام، ولا تعبدوا مثلا صنما أو حجرا أو نجما أو غيره، ولا تتبعوا نظاما وتشريعا مخالفا لنظام وشرع الإسلام، لأن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة، حيث له كل صفات الكمال الحسنى، وحيث هو الذي خلقكم أي أوجدكم من عدم، أنتم الحاليين والسابقين لكم، وخلق كل شيء من مخلوقات الكون المبهرة المعجزة، وهو مربيكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم من خلال شرعه الإسلام. قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بكل أنواع الإحسان القولي والعملي إلى الوالدين وإلى كل كبير وإلى أقاربكم واليتامى، وهم الذين مات آباؤهم وهم صغار السن، والمساكين أي المحتاجين لكل أشكال العون، والجار ذي القربى أي الجار صاحب القرابة لكم، صاحب القرابة لكم أو القريب منكم في المكان، والجار الجنب أي البعيد أو الأجنبي عنكم ليس من الأقارب، والصاحب بالجنب أي من تكونون بصحبته وبجانبه سواء في سفر أو عمل أو علم أو غيره، وابن السبيل أي الغريب المسافر وكأنه ابن الطريق الذي لا مأوى له ولا مال فيحسن إليه حتى ولو كان غنيا في بلده، لأنه في هذه الحالة ليس معه ما يكفيه. وما ملكت أيمانكم أي ما تملكونه من عبيد، مع مراعاة أن وجود العبيد قد قضى عليه الإسلام تدريجيا بنشره الوعي والحرية والكرامة وبتحريرهم بكفارات الذنوب. والإحسان كذلك يكون حتى مع الجمادات والدواب، برعايتها والاهتمام بها وصيانتها وعدم إهمالها والإساءة إليها، والتي هي أيضا تعد مما ملكت أيمان الناس، أي أيديهم اليمنى، أي من ممتلكاتهم، وهي من نعم الله عليهم، والتي من شكرها، والتي من شكرها الإحسان إليها. إن المسلمين لو فعلوا ذلك فلا بد أن يقوى كل أفراد المجتمع وطوائفه، ويزداد ترابطهم، ويرقون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي إن الله حتما يكره من كان مغرورا معجبا بنفسه، يظن متوهما أنه كل شيء ولا شيء غيره. فخورا أي كثير الفخر والتباهي والتعالي على الآخرين بما يمتلكه من قوى صحية وعقلية ومالية وغيرها، ولا يشكر الله عليها لأنه يتوهم أنها بسبب جهوده هو وعلومه لا بتوفيقه وتيسيره سبحانه. ومن يكرهه الله فإنه بكل تأكيد لا يوفقه ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة، ولا يزيده منها في الدنيا والآخرة. وكل هذه الصفات وما يشبهها هي من أسباب المنازعات والمشاحنات والاختلافات بين الناس، بما يتعسهم في الدارين، ولو تجنبوها لسعدوا تمام السعادة فيهما.